وكذلك ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك، ولكن يبقى على هذا أن يقال هذا جار في كل مشؤوم، فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ قال: وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة فخصت بالذكر، لذلك ذكره في شرح السنة. ونطلب من القارئ الفاضل أن يستأنف عرض الدرس من هذا الموطن، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: ومنها ما روى مالك عن يحيى بن سعيد قال. ومنها، هذا الضمير يعود على الأحاديث التي فهمها الناس فهما سيئا فظنوا أنها تدل على جواز الطيرة، فأورد الحديث الأول الذي سمعناه: إن كان الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. وخلاصة ما ذكره أن هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، أو هذا غالبا ما عليه أهل الجاهلية، أنهم يتشاءمون في المرأة والدابة والدار، وهذا يرفعه الهدي الذي أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا اتبع، وهو الاعتصام بالله عز وجل والتوكل عليه، فيدفع ما يقع في النفس من الشؤم بمثلها، من التشاؤم بمثل هذه الأمور. يعني قوة التوكل على الله تدفع ما يقع في النفس من التشاؤم في هذه الأمور وأمثالها. ومنها، يعني من هذه الأحاديث التي ظن بعض الناس أنها تدل على التشاؤم أو تدل على جواز الطيرة. نعم. ما روى مالك عن يحيى بن سعيد. نعم. عن يحيى بن سعيد رحمه الله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوها ذميمة. رواه أبو داود عن أنس بنحوه. وجوابه أن هذا ليس من الطيرة المنهي عنها، بل أمرهم بالانتقال لأنهم استثقلوها واستوحشوا منها لما لحقهم فيها، ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع، لأن الله قد جعل في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب من جرى على يديه الخير لهم وإن لم يردهم به، ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة. يعني من طباع الناس، من غرائز الناس ومن طباعهم التي جبلوا عليها في الغالب، إن لم تتهذب يستثقلون ما نالهم الشر فيه. فمثلا إذا كانوا في مكان وأصيبوا يعني بشر فيه استثقلوا هذا المكان، وكذلك وإن كان هذا المكان لا سبب له في هذا الشر، هذا هو الاعتقاد وهو الصحيح، أنه يعني أن جميع مخلوقات الله تبارك وتعالى هي مسخرة، والخير من الله عز وجل، ولا يدفع الشر سواه سبحانه وتعالى. ينبغي أن نعتقد بأن القدر خيره وشره كله من الله عز وجل، لكن في طبائع الناس أن المكان الذي يصيبهم فيه شر يستثقلونه وإن لم يكن له سبب، وأيضا يحبون من جرى على يديه خير وإن كان هذا الذي جرى على يديه ذلك الخير لم يردهم به، لكن هكذا يعني جبلت النفوس يعني على مثل هذا، وهو يعني من الخطأ، لأن الصحيح أنه لا دخل، يعني لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر سواه سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها ذميمة، لما يعني وقع في نفوسهم، لما وقع في نفوسهم من استثقال هذه الدار واستقباحها، حتى أي نعم يتعجلوا الراحة. نعم. قال: ولأن مقابهم فيها قد يقول، يعني ناحية نفسية، ناحية نفسية لا تستند إلى حقيقة، ولكن إذا كان في مثل هذا الانتقال تخفيف وراحة فلا بأس، كما يستروح الإنسان بالنزهة والانتقال من مكان إلى مكان، قد يعني يخفف أو يحل إشكالا في نفسه، وإن كان هذا الإشكال لا أساس له. نعم. قال: ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة، فيوقعهم ذلك في الشرك والشر، في الشرك والشر الذي يلحق المتطير بسبب طيرته، وهذا بمنزلة الخارج من بلد الطاعون غير فار منه. ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم فيها المصائب والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة، للزم كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلة فائدة صناعته أو تجارته فيها ألا ينتقل عنها إلى غيرها. وهذا يعني ما كلف الله عز وجل بذلك، يعني أحيانا يكون هو في بلد تضيق عليه الأرزاق فيذهب من هذا البلد إلى بلد آخر فتتسع رزقه، هل لهذا البلد دخل في سعة الرزق أو لذاك البلد دخل في ضيق الرزق؟ أبدا، وإنما هذا كله بيد الله، والانتقال من بلد إلى بلد هو تحري لأسباب الرزق من الله تبارك وتعالى، تحري والسفر ومن أجل طلب الرزق والتحرف من أجل ذلك، هذا مع الاتكال على الله عز وجل، هذا ليس دليلا على أن ذلك البلد هو السبب في ضيق الرزق أو ذلك البلد هو السبب في سعة الرزق، بل الضيق والسعة هي بيد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لعباده ويقدر على من شاء منهم الرزق، يعني يضيق. نعم، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. نعم. قال: فإن قيل: ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص في الارتحال عن الدار دون موضع الوباء؟ أجاب بعضهم: أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يقع التطير منه إلا نادرا ولا مكررا، فهذا لا يصغى إليه كنعيب الغراب في السفر وصراخ بومة في دار، وهذا كانت العرب تعتبره. ثانيها ما يقع به ضرر ولكنه يعم ولا يخص ويندر ولا يتكرر كالوباء، فهذا لا يقدم عليه ولا يفر منه. وثالثها سبب محض ولا يعم ويلحق به الضرر. سبب مختص، أنت أظن كاتب هنا أو لا أدري هل هو أو كتبناه، سبب مختص يعني مختص ولا يعم، ليس محض، سبب مختص، وهذا هو المعنى الصحيح. وثالثها سبب مختص ولا يعم ويلحق به الضرر لطول الملازمة كالمرأة مثلا والفرس والدار، فيباح له الاستبدال، لأنه مباح له الاستبدال سواء جاءه ضرر أو لم يأته ضرر، إذا كان يعني في الاستبدال راحة. فطول الملازمة من عدم الارتياح للمرأة مثلا أو للفرس أو الدار، يعني من شأنه أن يكون له مضاعفات نفسية يتضايق منها الشخص، فيباح له على سبيل الإباحة أن يعني يستبدل مثل هذه الأعيان حتى على الأقل يجد نوعا من الراحة النفسية، وهذه لها تأثيرها في استقامة يعني حاله واستقامة. نعم. قال فيباح له الاستبدال والتوكل على الله والإعراض عما يقع في النفس، ذكره في شرح السنن. نعم، ذكره في شرح السنن. هذا أمر يعني جعله الله عز وجل في غرائز البشر كما ذكر، يعني بعض الأشخاص تستثقله وأنت لا تعرف سببا يعني سببا معينا حتى تقول به، وطول ملازمتك له تمرضك، فما الضير في أنك تستبدل هذا بشخص ترتاح له أو دابة ترتاح لها أو دار أيضا يعني يحصل في ملازمتها استثقال أو شيء من هذه الناحية. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم طبيب النفوس، يعني هو ناحية نفسية واستثقال حصل، فلا مانع من أن يعني يعالج هذا بالانتقال، وهذا أمر يعني مشاهد مع التوكل على الله عز وجل وتوطين القلب على اعتقاد أن الخير والنفع بيد الله عز وجل، وكذلك دفع الضر، وليس هذا من التشاؤم في هذه الأعيان بشيء، يعني هذا لا يدل على أن الدار مشؤومة أو المرأة مشؤومة أو مثلا الدابة السيارة أو الفرس إذا يعني استثقلها وناله ضرر، يعني ربما لا يكون من جهتها، لكن قارن هذا الضرر ملازمته لها، فإذا استبدلها ورحل عن الدار أو استبدل هذه العين التي استثقلها وجد يعني على من هذه الفوائد التي يجدها أنه لا تتعلق نفسه وقلبه بهذه العين، ودائما تكون على باله وأن الضرر جاءه منها، إذا استبدلها بغيرها نسيها فذهبت الطيرة في الحقيقة، فهذا لا يدل على الطيرة. مثلا دار استثقلوها كما ذكرت يعني صاحبة القصة هنا، يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة. على كل حال الضمير هل يعود على الطيرة، يعني دعوا الطيرة ذميمة أو دعوا الدار ذميمة؟ على كل حال إن كان هذا وإن كان هذا، لكن لو تركوا الدار ما تعلقت نفوسهم بالتطير بها، وهذا من علاج الطيرة، وهو أمر نفسي كما ذكرت، يعني علاجه بمثل ما أشار إليه الشارح هنا، فمفارقة مثل هذه الأعيان هي من علاج يعني الحالات النفسية التي تحصل. نعم. قال ومنها حديث اللقحة لما منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حربا ومرة من حلبها وأذن ليعيش، رواه مالك. أي نعم، ولا دخل لحرب ولا دخل لمرة في حليبها، هذه أسماء على كل حال، وإن كان مثلا يعني الأسماء قد تؤثر في خلق صاحبها، فقد يكون وكما ذكر ابن المسيب لما يعني ذكر قصة جده أن اسمه حزن، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه إلى عبد الله ولكنه أبى، فقال سعيد بن مسيب فما زالت فينا تلك الحزونة، يعني غالبا أن الاسم له تأثير في المسمى، ولهذا ينبغي العناية بتحسين الأسماء وتغيير الأسماء التي ليست حسنة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وغير كثيرا من الأسماء، يعني غير كثيرا من الأسماء التي ليست يعني حسنة أو من أسماء الجاهلية، ورغب في الأسماء الحسنة. ولابن القيم رحمه الله كتاب في هذا الموضوع في تسمية المولود اسمه تحفة الودود بأحكام المولود، عقد فصلا يعني في التسمية وأنها من مسؤولية الأب، وأنه ينبغي عليه أن يختار الأسماء الحسنة، وذكر ما ورد في هذا مثل أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها يعني حارث وهمام ونحو ذلك مما ورد. فالحاصل أن الأسماء أحيانا يعني يكون لها تأثير في خلق صاحبها، فإذا كان حرب قد اقتبس خلقا من هذا المسمى ومن هذا المعنى فلا ينبغي أن يحلب مثل هذه الناقة، ربما أقل ما يأتي منه ربما يأتي بضرر يعني على الناقة. وكذلك مرة ربما يكون أيضا، ومعروف تأثير الأرواح وتأثير النفس وتأثير الأشخاص يعني في بسبب ما ينعقد في نفوسهم التي انعقدت على القبائح أو على الأمور الخبيثة يحصل لها بعض التأثير. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأن هذه الأمور هي الفعالة بنفسها، ولكن للتربية ولتعويد الأمة أن يسلكوا في سيرتهم وفي مسمياتهم الأسماء الحسنة. أي نعم. وسيأتي أيضا ما يذكره الشارح من جواب لبعض أهل العلم فإلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: وجوابه أن ابن عبد البر رحمه الله قال: ليس هذا عندي من باب الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما ينهى عن شيء ويفعله، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من طلب الفأل الحسن، يعني من التربية، يعني من اختيار الأسماء الحسنة، أو ينبغي هذا تشجيع للأسماء الحسنة، فلا ضير أن تستبعد، يعني يستبعد أصحاب الأسماء السيئة ويقرب أصحاب الأسماء الحسنة، لأن هذا مسلك أيضا من مسالك التربية، وعليه الصلاة والسلام هو أفضل المربين. نعم. وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة، فالمراد بذلك حتى لا يتسمى بها أحد، بهما أحد. نعم. وهذا من التربية كما ذكرت. نعم. فالمراد بذلك حتى لا يتسمى بهما أحد. وقد روى ابن وهب في جامعه ما يدل على هذا، فإنه قال في هذا الحديث: فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ فقال: بل اصمت وأخبرك بما أردت. ظننت يا عمر أنها طيرة، ولا طير إلا طيره، ولا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولكن أحب الفأل الحسن. نعم. الفأل الحسن ليس من الطيرة في شيء. الفأل الحسن ينبع من التصديق بالحق والإيمان بالوعد بالخير. الملك له لمة والشيطان له لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير. فالمتفائل المؤمن المستبشر المنشرح الصدر هذا سلك مسلكا ينفعه الله به. أما إذا تبع لمة الشيطان وهي تكذيب بالحق وإعاد بالشر، فتجد أنه منغلقا متشائما يتوقع الشر من كل جانب، وهذا يؤثر فيه هذه الحالة، لا شك أنه يتأثر فيها. وكما مر بنا فيما سبق أن هذا هو سبب وقوع التطير ووقوع التشاؤم، لأنه استنزل البلاء، استنزل البلاء بحالته هذه فيقع فيه. اي نعم، فيكون طائره معه، نسأل الله السلامة. نعم. وعلى هذا تجري بقية الأحاديث التي توهم بعضهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعرابي مريض يعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طهور. قال: بل حما تفور على شيخ كبير تورده القبور. قال: إذن هي استنزل البلاء، استنزل البلاء فوقع فيه. أي نعم. قال: بل حما تفور على شيخ كبير تورده القبور. فعليه الصلاة والسلام قال: إذن هي، فوقع فيه ما استنزله. ولو أنه قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي دعوته مستجابة. أي نعم. أو خبر، وخبر النبي صحيح. أي نعم. قال: طهور. فقال: بل حما تفور على شيخ كبير تورده القبور. أي نعم. فينبغي الإنسان دائما، أيضا منه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ندعو على أولادنا أو على أنفسنا أو على أموالنا أو أن نتلفظ بألفاظ سيئة. ينبغي التعويد، تعويد اللسان وتربية يعني تربية النفس وتربية أيضا أولادنا وزوجاتنا على تربية الحسنة في القول وفي العمل، و يعني محبة أو التفاؤل الحسن، فهذا من الفعل الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن خيرا أي نعم ناله، ومن ظن سوءا ناله، أحاط به يعني ما استنزله. نعم. وعلى هذا تجري بقية الأحاديث التي توهم بعضهم أنها من باب الطيرة. نعم. قوله: ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: يعني في تشديد وفي تخفيف، والتخفيف هو الصحيح، في هامة. أي نعم، لكن تخفيف ولا هامة، قال بتخفيف الميم على الصحيح. نعم، من اللغة. نعم. قال الفراء: الهامة طائر من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. لا. وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمى ذلك الطائر الصدى، وبه جزم ابن رجب. قال: وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور، وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادها. وذكر الزبير بن بكار في الموفقيات أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة، وهي دودة فتدور حول قبره وتقول: اسقوني. وفي ذلك يقول شاعرهم: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره 7 أيام ثم تذهب. على كل حال، يعني هذا أقصى ما يعني ما يذكر في شرح هذه اللفظة. ولا هامة، يعني المقصود حماية جناب التوحيد، وأنه لا تأثير لمثل هذه الأمور، وإنما الفعل بيد الله عز وجل، يفعل ما شاء سبحانه وتعالى، هو الفعال لما يريد، وأما سواه فليس فعالا لما يريد. ليس في الوجود من يفعل بمشيئته وحده، من يفعل بمشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور كلها يعني مربوبة ومسخرة، ليس بيدها جلب خير لأحد ولا دفع ضر عن أحد. والفائدة من تقرير هذا عدم تعلق القلب بغير الله، الفائدة من تقرير هذا تصحيح التوكل على الله وعدم تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، فليس فيه ما يتشاءم به أو يخاف منه من دون الله عز وجل، خوف السر يعني الخوف من قدرة غيبية، هذا يعني لا ينبغي أن نخاف خوف السر إلا من الله تبارك وتعالى، هو الذي ينفع ويدفع الضر بالغيب. أي نعم، وهو سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يخاف من غضبه وعقابه يوم القيامة، فهذا الخوف أيضا خوف من أمر مغيب مستقبل، فتصحيح الخوف القلبي على هذا الأساس مالك يوم الدين، وهذا فيه تصحيح لمسار الخوف، يجعل صاحبه يصحح مسار خوفه، فيكون خوفه وهمه من غضب الله عز وجل وعقابه، ومن أن يدان بمعاصيه يوم القيامة يوم الدين يوم الجزاء والحساب. وكما ذكر الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا الذي ينبغي أن يخاف منه الإنسان، إذا وطن خوفه أو وظف خوفه بهذا المعنى صح مسار خوفه، فأصبح لا يخاف من وهم، لا يخاف من باطل، إنما يخاف خوفا صحيحا، يخاف خوفا صحيحا من يعني أمر بيد الله سبحانه وتعالى محقق. نعم. قوله: ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة معمر بن المثنى في غريب الحديث له عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري وابن جرير. وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء. وأحيانا تجد الذي يعني يتشاءم بالشهر إذا كان هو الشهر يعد ويقول المحرم صفر الخير حتى يدفع التشاؤم في زعمه، يظن أن شهر صفر يعني شهر يعني مشؤوم. أي نعم، وهو يعني لزمة أو بقية أو خلفية من خلفيات الجاهلية، لأنهم كانوا كما ذكر هنا أنهم يعني ينسئون، يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، يعني فهذا الفعل من فعل الجاهلية وليس صحيحا. أو إذا كان يتشاءم بالشهر نفسه فالشهر مربوب، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار، فالدهر والشهر والزمن والمكان وكل ذلك مسخر مربوب، مسخر مربوب بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. وقالوا أقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه. وهذا قول مالك وفيه نظر. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، وكثير من الجهال يتشاءم بصفر. وربما ينتهي عن السفر فيه أو ينهى هنا. وفي نسخة ينهى. نعم. والتشاؤم بسفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. ولهذا قالت أم المؤمنين أنها يعني كان عقد نكاحها في شوال ولم ترى أبرك منه، يعني ليس لشوال تأثير فيه. أي نعم، في هذا هو على الزمان مربوب ومسخر. أي نعم، وكل ما سوى الله عز وجل هو مخلوق مسخر، ليس له من نفسه يعني نفع ولا ضر، إنما الأمر بيد الله كله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ، أنت تريد أن تسأل في الموضوع؟ لا، هذا خارج الموضوع، بارك الله فيك، خلنا ننتهي من الدرس. أي نعم. نعم. قوله ولا نوع، النوع واحد الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قوله ولا غول، هو بالفتح مصدر معناه البعد والهلاك. غول يعني بالفتح مصدر. أي نعم. وأما بالضم، وبالضم الاسم، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. نعم. قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبطله، لأنه خرافة يعني. نعم. نعم. وقيل قوله لا غول ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقوله المعني بقوله لا غول، يكون المعنى بقوله لا غول، فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. ويشهد له الحديث الآخر: لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني الوساوس والكآبة التي تحصل أحيانا حتى خاصة في السفر وكذا، هي من يعني هذه التغول، أو من تغول الغيلان. يعني إذا حصل له شيء من هذا فليؤذن، فليذكر الله عز وجل، فإنها تذهب. أي نعم. أي ادفعوا شرها بذكر الله. أي نعم. بالأذان مثلا، إذا أذن، إذا كان في فلات وحصل يعني بعض هذه المظاهر فيبادر بالأذان، فبادروا بالأذان، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. بعض أصحاب السيارات إذا كانوا يعني في سيارة وفي في ليل مثلا في فلات، يرون أنوارا فتراءى لهم يمينا وشمالا، هذا أيضا من تغول الغيلان، فعليه بالأذان ويذهب. أي نعم. أو حتى وهو في سكنة بعض البيوت، ربما يعني يجد بعض الحركات أو بعض الحجارة أو بعض الأصوات التي يسمعها، فيبادر بالأذان، لأنه الأذان وذكر الله عز وجل ما يعني حصل إلا وأبطل الأحوال الشيطانية. من ذلك أن آية الكرسي ما قرأت بإخلاص عند أي حال شيطاني إلا وبطل. نعم. أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. نعم، حديث أبي هريرة: كان الشيطان يأتي، أبو هريرة يحرس الصدقة، والشيطان يأتي بصورة يعني بصورة شخص فيحثو من الصدقة، فلما قبض عليه أبو هريرة وأراد أن يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى له أنه يعني فقير وذو عيال وطلب منه أن يطلقه ولا يعود. فلما غدا أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه قال: شكى إلي فاقة وعيال فترك وزعم ألا يعود فتركته. قال: كذبك وسيعود. وفي الثانية كذلك. وفي الثالثة قال له: دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهم. علمه بالسر. نعم. فقال له: اقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها يعني في ليلتك لا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه من حرصهم على فعل الخير. ثم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، هذه المرة ما قال كذبك، قال: صدقك وهو كذوب. ولم يقل وسيعود، لأنه لن يعود. إذا قرأ أبو هريرة آية الكرسي فلن يعود الشيطان. أي نعم. فيحصل تلون ويحصل. أي نعم. نعم. قال: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وهكذا هذا من التربية، ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على الكلام الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من غضب واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه إلى أن يقول كلمة، أو قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به. فذهبوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذهبوا إلى هذا الرجل وقالوا له ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى وقال: هل هو مجنون؟ أي نعم، ولو فعل هذا لذهب عنه ما به. ومنه أيضا إذا كان يعني الإرشاد النبوي للغاضب إذا كان غاضبا، أي نعم، أن وهو قائم أن يجلس، وإذا كان قاعدا أن يضطجع، وإذا مرجل الغضب يعني استبد به أو اشتط به ينفس بالكلام الطيب بدل الكلام السيء، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي نفس الأمر كلام حسن وكلام يترتب عليه فعل، يترتب عليه نتيجته. فالفعل الذي هو انشراح الصدر بالحق وحسن الظن بالله عز وجل لا شك أنه يعني له أثره وله نتيجته. ومن هنا كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام الفعل الحسن، فينبغي أن يكون هناك فعلا حسنا. وما تجد متفائلا بالخير إلا وهو واثق بالله عز وجل، عارف بالله سبحانه وتعالى، عارف بأنه عز وجل له الحكمة التامة، وأنه لا يخلق عبثا، وأن ما يجريه الله عز وجل في كونه من خلق وأمر ينتهي في غايته أو في نهايته إلى الغاية المحمودة، فيكسبه ذلك رضا، رضا بالله عز وجل. لسان مقاله وحاله يقول: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من قال هذا أرضاه الرب تبارك وتعالى. نعم. قوله: ويعجبني الفأل. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر، الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. لما سئل عن الفأل قال: الكلمة الطيبة. نعم نعم. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، يقال: تفاءلت بكذا، وتفاولت على التخفيف والقلب، يعني قلب الهمزة واو، تفاولت. نعم. وقد أولي الناس بترك الهمزة تخفيفا، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، ولو غلطوا في جهة الرجاء لهم، فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. نعم. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام، فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث قيل يا رسول الله ما الفأل؟ فقال الكلمة الصالحة. لما جاء سهيل في الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سهيل على دين قومه على دين المشركين يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في في في في في الحديبية، قال سهل أمركم، سهل أمركم، كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن استنبط من اسمه سهيل أن الأمر سهل. أي نعم. وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بين لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفأل يعجبه، فدل أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء ومن الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى هذا مقتضى الفطرة، مقتضى الطبيعة، موجب الفطرة، يعني محبة تميل النفس لما يوافقها ويلائمها، والنفس يوافقها يعني ما تلتذ به ويلائمها، وتبغض وتكره ما ينافرها وتتألم بوجوده. هذه يعني من فطرة الله عز وجل، ومن ما طبع الله عليه المخلوق البشر. نعم. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته، الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته. ولهذا ينبغي أننا يعني نتوقف الحقيقة في مسألة التسمية، يعني في الوقت الحاضر نجد يعني الولع باستحداث أسماء ليست من أسماء السلف الصالح، سواء للذكور أو البنات، وربما يكون الدافع لهذه الأسماء هو الشعور بالنقص والإعجاب يعني بما يفد إليهم من هذه التيارات، سواء عن طريق المسلسلات أو عن طريق يعني غيرها مما نقصف به قصفا، وهو من أعداء الإسلام ومن الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأصبحوا يعني لا يتمتعون بعقول معيشية على الأقل، ونحن ربما نصاب بالعقدة وهي الشعور بالنقص. أحيانا الشخص يصاب بعقدة وهو أن يشعر بنقص ما عنده من الخير، والإعجاب بما عند غيره وإن كان ليس خيرا. هذا يحصل دائما، يعني يحصل دائما عند يعني بعض الناس، فينبغي أن نتوقف عند هذه الظاهرة وأن نتأمل وأن يعني نسلك المسلك التوعوي، نحاول أن نرشد، لأنه كثير من الناس مثلا يسمي بناته بأسماء ممثلات، بأسماء مغنيات، بأسماء يعني ليست مسلمات يعدل عن أسماء الصحابيات التي إذا ذكر اسم واحدة منهن ذكر جهادها وذكر فضلها وذكر صلاحها. فحتى نسأل الله السلام الشيطان يحرص يعني على ابن آدم حتى في الأسماء التي يعني تذكره الخير ويستبدلها بأسماء ترغبه في ما عرف عن أصحابها من تحلل ومن يعني خروج عن الاستقامة. فالحقيقة مسؤولية ولي الأمر لا شك أنها متأكدة عن الأسماء عن تحسين الأسماء وعن اختيار أفضلها. وهذا هو الهدي الذي ينبغي أن نسلكه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأسماء الحسنة أسماء الصحابة أسماء من لهم قدم صدق أي نعم نسمي بها. أما أسماء يعني الطواغيت وأسماء الأعلام التي عرفت بالكفر وعرفت بالشذوذ فينبغي يعني تركها. ولا أظن أن من يعني عشقها أنه على خير في ذلك. نعم. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماء استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. يعني ممارسة الشرك. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. وهذا فصل الخطاب. قول الحليمي هنا هو فصل الخطاب، الفرق بين التشاؤم والتفاؤل، أن التشاؤم سوء ظن بالله والتفاؤل حسن ظن بالله، والفرق واضح بين حسن الظن بالله وسوء الظن به. فنهي عن التشاؤم، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل الحسن. أي نعم، فالفأل هو حسن ظن بالله والتشاؤم سوء ظن بالله. أي نعم، وهذا الفرق واضح بين الأمرين. نقف عند هذا. نعم، وبهذا نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا بما سمعنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل، وإن كنت أفضل الورق قصير إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك. بعض الناس بين العيدين يتشاءم من عقد الزواج. تكلمنا عليه قبل قليل في شوال مثلا. أي نعم، هذا عائشة رضي الله عنها قالت إنه وقع عقد زواجها في شوال، وكان من أبرك يعني ما ما حصل. فلا ينبغي التشاؤم، التشاؤم كله في الشهور أو في غيرها سوء ظن بالله عز وجل، لأن هذه المخلوقات ليس عندها يعني لا خير ولا شر من ذاتها، فالأمر بيد الله، لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الشر سواه سبحانه وتعالى. وينبغي أن الإنسان إذا قوي يقينه وتوكله على الله أن يمضي ولا يؤجل من أجل شهر أو من أجل يوم أو من أجل سمع كلمة ساءته، بل يتوكل على الله ويعزم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت أريد يكتب السؤال هنا، لا لو يكتب السؤال أنظم، بارك الله فيك. يقول: في المصلي ويديه بجانبه يعني مسبل، على كل حال صلاته صحيحة، لكنه ترك نافلة، ترك سنة. أنا قلت نافلة حتى لا نتقاتل عليها، يعني بعض الناس يعني يرى أن الذي لا يقبض أنه مسيء، وربما المسبل يرى أن الذي لا يسبل يديه مسيء، فيتناظران ويتباغضان لا، هي سنة. على كل حال الوضع اليمين على الشمال على الكف، وضعها على الصدر والقبض هكذا سنة، من فعلها له أجر، وإذا تركها لا إثم عليه، هي من سنن الصلاة. طبعا يقولون الإمام مالك كان يعني، والإمام مالك روى يعني حديث الضم، واعتذر بإسباله يديه أنه يعني ضرب فانخلعت يداه فلا يستطيع ضمهما. على كل حال العمل على الرواية الصحيحة الثابتة وهو الضم، إن فعلها له أجر، إن فعل ذلك فله أجر وهو سنة، وإن لم يفعله يعني فلا إثم عليه. الحاصل أننا لا نجعل هذا يعني مفترق ولا وبراء. نعم، بعض الناس يقومون بزيارة بيت الله الحرام معتمرين بعمرة شهر رمضان الكريم، ويمكث بمكة حتى أشهر الحج ويحرم من مسجد التنعيم ويؤدي. على كل حال من اعتمر في شهر رمضان وبقي حتى أشهر الحج فله أن يحرم من مكانه بالحج حتى لو في داخل مكة، إذا جاء الحج يحرم أي نعم من مكانه، ولا يلزمه فدية، لا يلزمه فدية، لأن الفدية على المتمتع، والمتمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه، وما سافر بين عمرته وحجه مسافة قصر، هذا هو الذي عليه فدية التمتع ويسمى متمتعا، تمتع بالعمرة إلى الحج. فمن كان متمتعا فما استيسر من الهدي، عليه دم نسك، عليه دم نسك، ما هو دم جبران بل هو دم نسك، المتمتع والقارن عليه دم نسك. أي نعم، متى محله الزمان؟ يوم العيد، ومحله المكان هو الحرم، فكل دم تعلق سواء كان جبران أو كان يعني نسك أو غير ذلك، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، محله المكان. أما دم النسك فمحله الزمان يوم العيد، وما عدا ذلك حيث حصل سببه فقد حل زمنه. أي نعم، أي نعم، لعلهم يحرم أخواننا الذين يخرجون من مكة ليأتوا بعمرة من التنعيم، وصل بهم الأمر إلى حد أنهم يعتقدون أن من لم يفعل ذلك فقد أخل، فهو لا بد أن يأتي بعمرة من التنعيم، وقد أتى بعمرة، وهذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل صحابته، لأنهم لما حجوا حجة الوداع ما نقل أن أحدا منهم كرر العمرة من مسجد التنعيم سوى عائشة رضي الله عنها ولها عذر، وعبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب معها إلى التنعيم، ولكن ما فعله، لو كان تكرار العمرة مشروعا لاغتنم هذه الفرصة ونقل لنا أنه، لكن ما نقل أنه أحرم بالعمرة، إنما الذي نقل أنه أحرم بالعمرة اعتمر هو عائشة رضي الله عنها للعذر الذي حصل معها، وكانت تحب أن تنصرف بعمرة مفردة بإحرام يعني منفرد خاص بالعمرة، وبحج مفرد بإحرام يعني خاص به. فلهذا لما ألحت أي نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم. من كان له ظرف مثل ظرف عائشة فنعم. يقول جئت لأداء العمرة ونويت أدي فريضة الحج مع أنني اشتريت هديا. هدية كيف اشتريت هدي؟ تسوق الهدي معك من الآن أو اشتريت الهدي للحج؟ هداية ما هي هدية يعني؟ هدية للأهل ها؟ للأهل نعم. فهل علي فدية؟ هذا بحسب حجك، إن كنت حججت مفردا فلا يجب عليك الفدية. أي نعم، إن كنت حججت مفردا، والمفرد هو الذي يعني يحرم بالحج في سفرة مستقلة، هذا هو المفرد. أي نعم، فمن حج مفردا لا يجب عليه الهدي، إنما يجب على يجب الفدية، تجب الفدية النسك على المتمتع والقارن. وإذا مثلا يعني تمتعت فهو أفضل، المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة، قلته قبل قليل، هو من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بينهما مسافة قصر. إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يحصل بين العمرة والحج مسافة قصر فهو متمتع. أي نعم، لكن الذي جاء وأتى بعمرة في رمضان وبقي في مكة حتى جاء وقت الحج وأحرم به ليس عليه فدية نسك. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم نعم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يقول هل يجوز الإحرام من المسكن بالمدينة أو لا بد أن يبدأ الإحرام من أبيار علي؟ يجوز أن يغتسل من المسكن ويخلع الملابس ويلبس الإزار والرداء، ولكن ينوي بقلبه من أبيار علي، النية والدخول في النسك الإحرام من أبيار علي للجميع. أن النساء ما ليس لهن إزار ورداء، لكن تلبس ملابس يعني ساترة وتغتسل وتتهيأ حتى إذا حاذوا الميقات أو وصلوا أبيار علي يحرمون من هناك بالنسك الذي يريدون. قال هل يجوز الإحرام مع لبس حذاء يوجد به؟ نعم، الحذاء إذا كانت أسفل الكعبين فلا بأس، ومن لم يجد النعلين فيلبس الخفين، يعني لأنه منسوخ منع لبس الخفين نسخ أخيرا لمن لم يجد، من لم يجد النعلين فيلبس الخفين. وهل يجوز حمل شنطة أثناء الإحرام والطواف؟ نعم، يجوز أن يحمل الشنطة أو يعني يحتزم بحزام يعني كمر يحفظ فيه نفقته ونحو ذلك لا بأس. قال متى يحل للرجال نعم والنساء خلع ملابس الإحرام أو التحلل من الإحرام؟ بالنسبة للعمرة إذا طاف وسعى وقصر جاز له. أي نعم، ها؟ أي ما فهمت أنا، ما هو أنت صاحب السؤال ولا لا؟ خلاص أجلد على هنا، أنت أتيت يعني كلفت الأخ بسؤال. لو فتعود في رمضان إلى هنا. أي نعم لا بأس، إذا عدت إلى المدينة في رمضان فهي عمرة في رمضان تحرم من أبيار علي. أي تحرم، نعم تحرم، هذه عمرة. وإذا دخل رمضان وعدت إلى المدينة وأحرمت من أبيار علي فهي عمرة أخرى في رمضان لها أجرها إن شاء الله. هذا يقول بس أنت دخلت علينا. نعم نعم، السؤال الرابع: ما حكم يقول من جامع زوجته في نهار شهر رمضان؟ هداك الله وهي صائمة. هذا ارتكب يعني محظورا كبيرا، لأنه يعني انتهك حرمة الشهر الكريم، وهذا عليه كفارة مغلظة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه كفارة مغلظة مع القضاء. والكفارة المغلظة هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. أي نعم، قبل أن يعني على كل حال من فعل هذا يعني ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينتهي، لأن هذا أمر عظيم، هذا أعظم يعني نواقض الصوم وأعظمها إثما. وهي صائمة إن كنت يعني اغتصبتها، نعم، فلا، وهي مكرهة على كحال زوجتك من ناحية، لكن كونك تكرهها وهي صائمة، ها، على المكره، إلا إذا كانت مطاوعة فعليهم كلهم، كل واحد يفدي. نعم، لا اسمح لي حتى يعني لهم حق، ملأت يدي بها. أي نعم، ما هي مناسك الحج والعمرة؟ أخي، مناسك الحج والعمرة، أنت تريد أن هذا يحتاج إلى درس. أي نعم، لكن على كل حال هناك أركان وهناك واجبات وهناك سنن، وأرشدك إلى التحقيق والإيضاح لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فهو يشرح لك هذا الموضوع شرحا مفصلا. ألا متفرغ ليضع لي أسئلة، 6 أسئلة 7 أسئلة، ما شاء الله. أي نعم، قال هناك من يعالج، لكنها مفيدة على كل حال، من يعالج بعض الأشخاص بالقرآن، وأثناء العلاج في حالة يعني علاج النساء يقول يمسك بيد أو بالرأس أو جبهة المريض. المرأة لا ينبغي أن يمسها، لا ينبغي له أن يمسها، وينبغي أن تكون محتجبة ولا يمس المرأة الأجنبية عنه، إذا كانت أجنبية ليست محرم، ليس هو من محارمها، فلا يمسها لأنها أجنبية. هذا يقول عنده سؤال خاص، على كل حال ليس خاص، إنما يقول أنه يعني له معاملة مع شركاء منذ 36 سنة، قال أخفى عليه كل الحسابات وأصبح مرغما أن يقبل كل ما يريدون خوفا من الضياع. هو اليوم يعني يقول غير مرتاح جدا من أناس يعني كادوه أو كذا أو جعلوا إلى آخره، يريد يعني نصيحة أو يريد تبصير. فيا أخي توجه إلى الله عز وجل، احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، والشيء الذي تستطيع أن تعمله وتأخذ حقك به تفعله، والذي لا تستطيعه كله إلى جانب الكريم سبحانه وتعالى، ولن يضيع لك شيء، لن يضيع لك شيء، ستجده يوم تلقى الله عز وجل. وربنا عز وجل يوم القيامة ينصف المظلوم من الظالم، حتى من البهائم بعضها من بعض، حتى الشاة التي لا لها قرون تنتصف منها الشاة التي لا قرون لها إذا نطحتها بقرونها، وهذا تجلي العدل يوم القيامة. فمثل هذا يعني المظلمة التي ظلم بها يحتسبها عند الله عز وجل، ويطلب من ربه عز وجل أن ينصره على ظالمه. وإذا جلس الرجل من العمر حتى وقفت عرفات، هل عليه أضحية أو فدو؟ أجبت عليه سابقا، وهو أن الشخص إذا اعتمر في هذا الزمن أو في رمضان وبقي في مكة حتى الحج ثم حج فلا فدية عليه. يقول هل العمر يجوز أن أهبها لأحد قاربي؟ إذا حججت عن نفسك نعم، إذا حججت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك تعتمر عن غيرك، يعني تكون متبرعا ولك مثل أجرها. لا، في سفرة واحدة، هذا الذي يعني نتكلم حوله ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة ولا الصحابة كرروها في حجة الوداع، فتكرار العمرة في سفرة واحدة هذا الذي يعني فيه توقف. ولو فعل الإنسان وخرج إلى الحل وأحرم بعمرة مرة أخرى ما نقول إحرامك يبطل، لكنه خالف، مع المخالفة انعقد إحرامه فيتم يعني ما أحرم به. الشيخ في مناسك التحقيق والإيضاح تكلم على هذا طويلا، وقال إن هذا يعني إن تكرار العمرة يسبب زحاما ويؤذي المسلمين ويعني لا ينبغي. على كل حال الذي ينبغي أن يكتفي بالعمرة التي أتى من أجلها في هذه السفرة، ويكرر إذا أراد من يكرر الطواف، يطوف أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة، ولعله يكفيه إن شاء الله. يقول أريد أن أؤدي مناسك العمرة ولا أدري من أين أبدأ وأين أنتهي، ونفس الشيء بالنسبة للوالدة. يا أخي تبدأ بالإحرام من الميقات، يعني تحتاج إلى درس كما ذكرت لك، لكن معك رفقة أو معك إخوان تفعل مثل ما يفعلون إن شاء الله، يعني وتسأل عن كل مسألة وعن كل حالة، تسأل من يرشدك ولا تعدم إن شاء الله من يرشدك. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم إسدال اليدين في الصلاة؟ هل هو مذهب أم سوء فهم؟ لا مذهب، لا من المذهب. أي على كل حال قد يكون سوء فهم، هو لا أعرف أن ربما يفعله الناس تمذهبا ويقولون إنه معثور عن الإمام مالك أو عن غيره أو بعض، لكن الإمام مالك روى حديث ضم اليدين في الموطأ، والحجة بما روى، ولا سبيل إلى معرفة أن هذا رأيه، قد يكون أسبل يديه لعذر كما ذكرت. على كل حال السنة هو يعني وضع اليدين أو القبض، قبض اليمنى على اليسرى ووضعها على الصدر، هذا هو السنة، هو الضم السنة. نعم. هل تجوز الصلاة خارج المسجد النبوي بالرغم من وجود مكان في الداخل؟ يعني خارج المسجد النبوي والصفوف غير متصلة يصلي يقتدي بالإمام، هذا فيه مقال، في النفس فيه شيء، لابد أن يكون داخل المسجد حتى يقتدي بالجماعة. وإذا اتصلت الصفوف فلا مانع، إذا اتصلت الصفوف إلى خارج المسجد فيصلي ويقتدي بالإمام. نعم. الأوراق التي بيدي هي أولى، الله يبارك فيك. وأين قال هل يجزى أخذ بعض الشعر من الرأس للتحلل من الإحرام؟ لا، تقصر الشعر كله، تقصر شعر رأسك كله. أين تقصره كله، ما يجزي تأخذ شعرات من هنا ومن هنا، لا، بل تعمم رأسك كله بالتقصير. قال سمعت عن فلان مسه جان لدرجة أنه كان يبعده عن الصلاة والعمل الصالح، ويقال اذهب للشيخ ليقرأ عليه القرآن، فما قولك في ذلك؟ كل حال الجني يتلبس بالإنسي وقد يفعل مثل ما ذكر هنا، ولكن يعالج بالقرآن، عالجه أنت بالقرآن، ويعني تطلب ممن يقرأ أن يقرأ عليه، وتسأل الله أن يشفيه. أي نعم. والله سبحانه وتعالى هو الشافي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.